Book 2 88 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 情态动词的过去时 2 情态动词的过去时 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. 我儿子那时不想玩洋娃娃。 لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. 我女儿那时不想踢足球。 لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. 我的妻子那时不想和我玩国际象棋。 أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. 我的孩子那时不想去散步。 我的孩子那时不想去散步。 لم يريد أن يرتب الغرفة. 他们当时不想收拾这个房间。 لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. 他们那时不想去睡觉。 لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. 他那时不可以吃冰激凌。 لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. 他那时不可以吃巧克力。 他那时不可以吃巧克力。 لم يسمح له أن يأكل بونبون. 他那时不可以吃糖。 他那时不可以吃糖。 سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. 我那时可以为自己许愿。 我那时可以为自己许愿。 سمح لي أن أشتري لي ثوباً. 我那时可以给自己买条连衣裙。 我那时可以给自己买条连衣裙。 سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. 我那时可以拿块夹心巧克力吃。 هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ 你那时可以在飞机里吸烟吗？ 你那时可以在飞机里吸烟吗？ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ 你那时可以在医院喝啤酒吗？ 你那时可以在医院喝啤酒吗？ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ 你那时可以把狗带到宾馆里吗？ 你那时可以把狗带到宾馆里吗？ في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. 孩子们那时可以在假期里在外面长时间逗留。 كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. 他们那时 可以在院子里长时间玩。 他们那时可以在院子里长时间玩。 كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. 他们那时可以长时间熬夜。 他们那时可以长时间熬夜。